سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي أنا حريستا قود يمد قارهانات بنا حريستا. والليل إذا يغشى الله وحو كردارته بينكي مركو دبولو. والنهار إذا تجلى يا مالنتي مركي فيدنتو. وما خلق الذكر والأنثى يا الله أبو ريمد لبا يا مد دقة. إن سعيكم لشتى أددوا عمل كينو كالدوان يهي. فأما من أعطى واتقى وفكي كبحي مالكي سجدك توسا إلهي نكبقى. وصدق بالحسنى رميانة وناك سنيد وكلمة التوحيد. فسنيسره لليسرى وحنفض ضينا إن عملك وناكسا. وأما من بخل واستغنى وفكيس كبخيل مالكيس أو دغتوما. وكذب بالحسنى بانينتي وناك بدنيت كلمة التوحيدك. فسنيسره للعسرى وحنفض ضينا إن عمل حن. وما يغني عنه ماله إذا تردى حوله سنة وحباء متران مركو كهوب تنارتا. إن علينا للهدى الله وحير وحاكرك نقاها إن أنكلا عدين حق يا باطلك. وإن لنا للآخرة والأولى آخرة يا دون بأنك إسكله. فأنذرتكم نارا تلظى وحان إذن كدقنا يددو نار أولى ليس لا يصلاها إلا الأشقى وأي سنقلين ددح مويانه الذي كذب وتولى كاسو أهمد بيني حق كانت جيست إيمانك. وسيجنبها الأتقى وحال قفق يا نار تاسقفك إلهي كعب صدا الذي يؤتي ماله يتزكى أكو بحنا يا حوري سجدك إلهي سوء ظاهر نغضه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى حولها سوء بحينا وما بحنا يا أبا القدقف وحسي درتد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أوحو بحنا يا إلهي قسري درتي ولسوف يرضى ونرالي نقوم دون أقف كاسي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الليل ومكية وانا كوية لباتن آية دود وانا سورة اللبيئية سقاشناد ترتيب القرآن الكريم كا. سورة الليل الله وحكور دارتي هبينكي مركو دبولو خلقك مالنتين أي فايدن تؤي أبورك الله سبحانه وتعالى أو أبوري لبك يا ندك. سورة الليل وحي عدين إسائن وددك كالقدسين يهي وحمان تكشقينا الله عز وجل وحوفوض ذي طريق حن النار تلقو قلو. الله أيا إسكاله هنونك عدو الدون أيو هنوني عدو الدون نوو باضي يا الله أيا إسكاله أدونك يا آخر وحونا إنو قدق النار تهو ريسا نار تاسوحا قلقو النسيب كدران إحق بيني يا. الله سبحانه وتعالى نار تاسوحو كفق يكو إساق كبقى. سورة الليل وحي آدي آدو أما تكوى الله درتي حولها ذا أبحي إيقون كسوك إني أبال عدي أي حولها سيين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي الله عز وجل كو أماني سفاداس إنو حوله سيلاهي درتي أبحي جري عد الله لي عدي حولها ذا إلهي درتي جل جلاله أبحي سنة إلهي وحوبا لنقاض إني رالي نقدونتو. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.